صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول عوارض الأهلية. وبعد أن انتهينا من العوارض السماوية وقطعنا شوطا طويلا في العوارض الكسبية، وصل بنا المقام إلى الكلام عن عارض الجهل، وهو آخر العوارض من ناحية الدراسة، وعن عمد أخرناه لأنه مبحث طويل وجليل القدر عظيم النفع، وشأنه شأن بقية أصول أهل السنة والجماعة. انقسم الناس فيه إلى طرفين ووسط، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعليه إخواني أرجو أن تكتبوا هذا المبحث من خلفنا كما تعلمناه من غيرنا، فأرجو الكتابة. وإثناء الكتابة إن أشكل عليك شيء فلابد أن نستوعبه جيدا. عارض الجهل من العوارض الكسبية، عارض الجهل من عوارض الأهلية اللي هي العوارض الكسبية. طيب، لماذا أدخله العلماء في العوارض الكسبية؟ لماذا أدخل العلماء عارض الجهل في العوارض الكسبية؟ الجواب، قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالأصل في الآدمي الجهل، يعني أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيء، وأعطاه ربنا عز وجل آليات طلب العلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سمع به نسمع، الأبصار بها نرى، الأفئدة اللي هي القلوب بها نعقل، بها نعقل. فإن لم يسعى المسلم، أو بمعنى أدق إن لم يسعى الآدمي في إزالة الجهل فقد تسبب في حدوث الجهل. تاني، احنا عايزين دلوقتي نعرف لماذا أدخل العلماء عارض الجهل في العوارض الكسبية، ليه ما جعلهوش في العوارض السماوية التي لا دخل للمكلف به، مع أن ظاهر الأمر أنه من العوارض السماوية، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء. العلماء قالوا: وإن كان الأصل في الآدمي أنه جاهل، إلا أن الله عز وجل أعطاه آليات العلم اللي هي السمع والبصر والعقول في القلوب، فإن لم يسعى الإنسان لإزالة الجهل عن طريق طلب العلم فقد تسبب في حدوث الجهل به. إن لم يسعى الإنسان في طلب العلم لإزالة الجهل، يعني يطلب العلم عشان يزيل الجهل، فلما قصر في طلب العلم هو الذي تسبب في ثبوت الجهل عنده. واضح ولا لا؟ فلما قصر، أو إذا قصر الآدمي في طلب العلم، يعني معناها قصر في إزالة الجهل، فهو الذي تسبب في ثبوت الجهل عنده، تسبب في ثبوت الجهل عنده. طيب، الجهل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول جهل بسيط، وضابطه إيه معنى ضابطه؟ حده وتعريفه. وضابطه عدم العلم بالشيء أصلا، مثال ذلك: إن قيل لرجل متى كانت غزوة بدر فقال لا أدري، فهذا جاهل جهلا بسيطا. قيل له متى كانت غزوة بدر فقال لا أدري، ده بنسميه جاهل جهل بسيط. لما؟ عدم العلم بالشيء أصلا. النوع الثاني من أنواع الجهل وهو الجهل المركب، وهو العلم بالشيء على خلاف حقيقته. جهل المركب، العلم بالشيء على خلاف حقيقته. مثال ذلك، قيل له متى كانت غزوة الأحزاب، متى كانت غزوة الأحزاب، فقال في حدة الوداع، فقال في حدة الوداع، فهذا جاهل جهلا مركبا، جاهل جهلا مركبا. يبقى إذن الجهل ينقسم باعتبار العلم وعدمه إلى قسمين. عدم العلم بالشيء أصلا ده يسمى جهل بسيط. طب العلم بالشيء على غير حقيقته جهل إيه؟ مركب. اكتب يا أخي الفاضل. والجهل كما يتعلق بالعلم فإنه يتعلق بالعمل. والجهل كما يتعلق بالعلم يتعلق بالعمل. قال شيخ الإسلام: لفظ الجهل يعبر به، لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العلم بموجب العلم. لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم. يبقى ممكن الرجل لا يعلم يبقى جاهل. طيب يعلم ولم يعمل بما علم يبقى جاهل. عشان كده احنا بنقول ايه؟ وصف الجهل لا يزال قائما بالآدمي طالما أنه تعلم ولم يعمل، ما زال جاهل. متى ينتفي عنه وصف الجهل؟ إذا تعلم وعمل. واضح يا إخوانا؟ أعيد كلام شيخ الإسلام: لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم. واضح؟ قال تعالى، الدليل على كلام شيخ الإسلام يعني: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وصف الجهل هنا لعدم العلم ولا لعدم العمل؟ ها، واضح ولا مش واضح؟ لعدم العمل. طيب قال الإمام ابن القيم، قال قتادة: أجمع الصحابة، وركزوا في الكلام ده يا أخوان، أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل، وليس المراد جهلا بالتحريم. ركزوا، وليس المراد جهلا بالتحريم. أي نعم، أي نعم، فلو كان جهلا بالتحريم لم يكن عاصيا. يعني قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. واخد بالك ايه معنى بجهالة هنا؟ هي معنى بجهالة انه يجهل التحريم؟ قال لك لا، لان لو كان يجهل الحرمة ما يعتبرش عاصي. طب امال ايه؟ قال لك كل ذنب عصى العبد به ربه فالذنب نفسه جهل. هذا معنى كلمة من عمل السوء بجهالته. قال: وليس المراد جهل بالتحريم، فلو كان جهلا بالتحريم لم يكن عاصيا، بل نفس الذنب يسمى جهلا. نفس الذنب يسمى ايه؟ جهلا، وإن علم مرتكبه بالتحريم. بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بالتحريم، وإن علم مرتكبه بالتحريم. انتهى كلام قتادة. فالذي يفعل الشيء بخلاف حقه، فالذي يفعل الشيء بخلاف حقه واعتقاده صحيح هو المسلم العاصي. فالذي يفعل الشيء بخلاف حقه، الشيء بخلاف حقه بذنب ماشي، واعتقاده صحيح. طب لحظة واحدة تاني، فالذي يفعل الشيء بخلاف حقه واعتقاده صحيح، أشرح ده كلام ابن القيم. يفعل الشيء بخلاف حقه أي بخلاف ما أمر الشرع، أكل من حرام، فعل فعلة محرمة، قال قولة محرمة، أدي معنى كلمة الذي يفعل الشيء بخلاف حقه. واعتقاده صحيح أي اعتقاده في هذا الشيء صحيح، حرام أو إيه، وأنه لا يجوز، ولكن فعله. أدي معنى كلمة الذي يفعل الشيء بخلاف حقه واعتقاده صحيح هو المسلم العاصي، وهو الجهل الوارد في قوله تعالى: إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. والذي يفعل الشيء بخلاف حقه، الذي يفعل الشيء بخلاف حقه واعتقاده فيه فاسد، واعتقاده فيه فاسد، فهو الكافر، فهو الكافر. وهو الجهل في قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والذي يفعل الشيء بخلاف حقه واعتقاده فيه فاسد، يعني فعل المحرم واعتقد انه هو ايه؟ حلال. معايا يا اخوانا؟ فهو الكافر وهو الجهل. يبقى هناك قلنا هو المسلم العاصي وهو الجهل في قوله تعالى: إنه من يعمل منكم سوءا بجهالة ثم يتوب، إلى آخر الآيات. طيب هنا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هذا فعل الشيء بخلاف حقه، ولكن هنا المعتقد إيه؟ فاسد، فهو الجهل وهو أيضا الإيه؟ الكفر. نعم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. على الأول أم الثاني؟ الثاني بقول لك أن يفعل الشيء بخلاف حقه، إيه معناها؟ يفعل الشيء بخلاف ما أمر الشرع، فهو فعل الشيء بخلاف ما أمر الشرع واعتقد فيه فاسد، يعني سرق ويعتقد أن السرقة حلال، تعامل بالربا ويعتقد أن الربا حلال، ده جاهل. بس الجهل هنا إيه؟ هو الكفر عياذا بالله، وهو المعني بقوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. معايا يا اخوانا كده؟ اكتب القول المجمل. كده خلاص ابن الخير. نعم. ما معنى العذر بالجهل؟ لا اشرب كلمة القول المجمل. معنى العذر بالجهل، هو ان المكلف، معنى كلمة العذر بالجهل هو أن المكلف إذا وقع في محظور شرعي أيا كان نوعه، المكلف إذا وقع في محظور شرعي أيا كان نوعه وهو لا يعلم بتحريمه فيعذر ولا تجرى عليه أحكام الدنيا في بدنه، فيعذر ولا تجرى عليه أحكام الدنيا في بدنه. تاني معنى العذر بالجهل هو أن المكلف إذا وقع في محذور شرعي أيا كان نوعه، هنا اتكلمنا بإطلاق ولا قيدنا بإطلاق، أيا كان نوعه، شرك وانت ناسخ، كفر وانت ناسخ، أيا كان نوعه، وهو لا يعلم بتحريمه، لا يعلم بتحريمه، فيعذر ولا تجرى عليه أحكام الدنيا في بدنه. في تعريف تاني للعذر بالجهل وهو الاحتجاج بالجهل، الاحتجاج بالجهل عن ترك واجب أو فعل منهي عنه عند المساءلة. تعريف تاني العذر بالجهل الاحتجاج بالجهل عند ترك واجب أو فعل منهي عنه عند المساءلة، عند المساءلة يعني سألنا لما تركت الصلاة فاعتذر بالجهل، قال لك ما عرفش، سألنا لما سرق قال لك لا أعلم، يبقى الاحتجاج بالجهل عند ترك واجب أو فعل منهي عنه عند الإيه؟ عند المساءلة. ولكن خد بالك هنا يعذر بجهله ولا تقام عليه أحكام الدنيا في بدنه، أما أحكام الآخرة فبينه وبين ربه، فالله عز وجل أعلم بعذره. يبقى ممكن إحنا نعذره في الدنيا ولكن في حقيقة الأمر استطاع أن يلبس علينا حتى عذرناه فلن يعذر في الآخرة. واضح يا إخواننا كده؟ طيب القاعدة التي تحكم قضية العذر بالجهل، هي لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم قبل ورود الشرع، أي لا أحكام تجرى على المكلفين قبل ورود الشرع. طيب معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة العذر بالجهل مجملا، القول الفصل في هذه المسألة هو أنه لا يقال بالعذر مطلقا ولا يقال بعدم العذر مطلقا، بل يفصل في الجهل. تاني المعتقد ده بقى اللي عاوز من حفظ مع إخواننا، زي ما قلنا إيه معتقد أهل السنة والجماعة في من حكم بغير ما أنزل الله، الجواب إيه؟ التفصيل. يبقى حالات كفر أكبر وحالات كفر إيه؟ أصغر، كل حالة بحالة. كذلك القول الفصل في العذر بالجهل أنه لا يقال بالعذر مطلقا ولا يقال بعدم العذر مطلقا، بل يفصل في الجهل. تفصيل فين؟ في الجهل. فمن الجهل ما يعذر به صاحبه، ومن الجهل ما لا يعذر به صاحبه، ده القول الفصل. تاني والقول الفصل في هذه المسألة أنه لا يقال بالعذر مطلقا ولا يقال بعدم العذر مطلقا، بل يفصل في الجهل. فمن الجهل ما يعذر به صاحبه، ومن الجهل ما لا يعذر به صاحبه. هذا هو الذي عليه عمل أهل السنة والجماعة ودلت النصوص الشرعية عليه. بعد ذلك فساد القول بإطلاق العذر بالجهل، فساد القول بإطلاق العذر بالجهل. إيه معنى إطلاق العذر بالجهل؟ أيوة تامر. يعني إيه؟ طالما يجهل يبقى معذور، فالقول ذا فاسد، فنريد أن نبين فساده. أدي معنى كلمة فساد، بطلان القول بالعذر بالجهل مطلقا. اكتب يا أخي الفاضل. القول به، به هاي الضمير عايد على إيه؟ على العذر بالجهل مطلقا. القول به يؤدي إلى إسقاط التكاليف الشرعية جملة، القول به يؤدي إلى إسقاط التكاليف الشرعية جملة. ووجه ذلك، ووجه ذلك يعني عاوزين نبين إزاي بقى إن إحنا قلنا العذر بالجهل مطلقا كده هنسقط التكاليف الشرعية، ده مصيبة إسقاط التكاليف الشرعية. فبيبين بيقول لك ووجه ذلك أن من ترك واجبا أو ارتكب محرما. طيب قبل ما أكمل البحث، هل من رجل، وكلكم رجال عشان ما نغلطش في حق أحد، له أن يأخذ هذا المبحث يكتبه على الكمبيوتر ونوزعه عليكم؟ طيب عاوز ضمان، هي المشكلة عندي في كده، يعني الأجندة خد عيل من العيال وما تخدش أجندة من عندي. ها؟ طب ماشي، على ما يصورها ويجي ايه الضمان؟ ما يجي يصورها ما يجيش، ما فيش هنا اخين شقيقين واحد يصورها واخد التاني رحل. او واحد معاه ابنه، لا ده اللي ابنه بقى شد. ها؟ طيب ان شاء الله هنصوره ونكتب على الكمبيوتر وهنضيف اليه اضافات، والسبت الجاي يكون معاكم باذن الله، بحول الله وقوته. ماشي يا مأمون؟ تكتبوا ان شاء الله ابن بكره باذن الله. فساد القول باطلاق العذر بالجهل. القول يؤدي الى اسقاط التكاليف الشرعيه جمله، ووجه ذلك من ترك واجبا او ارتكب محرما. بنعمل دلوقتي بنثبت فساد القول ببطلان العذر بالجهل، انه يؤدي الى اسقاط التكاليف. ازاي؟ قال لك اهو، من ترك واجبا او ارتكب محرما او وجبت عليه عقوبه فلن يعجز ان يدفع عن نفسه بدعوى الجهل. فلن يعجز، فلن، النون من الحروف النطعيه، طرف اللسان مع سقف الحنك الأعلى. فلن يعجز أن يدفع عن نفسه بدعوى الجهل. مثال كده إيه؟ وجدنا رجلا سرق فمتلبس، فرفعنا أمره إلى السلطان، فالسلطان جابه. إيه اللي عملته ده؟ قال ولا حاجة، لقيت شنطة في البيت بتاع فلان، فتحت البيت وخدتها ومشيت. طب ده سرق. قال ما أنا عارف، هنقطع إيدك. قال إزاي؟ أنا معرفش. ازاي كان ده؟ احلف لكم ان انا معرفش. يبقى في هذه الحاله ترك واجبا فعل منهيا عنه، واخد بالك، او وجبت عليه عقوبه، سنيجي نوقع العقوبه لن يعجز، يعني مش هيغرم حاجه اما يقول ان انا ايه، ها، جهل. وضحت يا اخوانا؟ طيب بعد ذلك الامر الثاني، يعني اطلاق العذر بالجهل يجعل الجاهل أسعد حالا في الدنيا والآخرة من العالم المجتهد. ودي خطيرة، إطلاق العذر بالجهل يجعل الجاهل أسعد حالا في الدنيا والآخرة من العالم المجتهد. ووجه ذلك أن الجاهل لن يعاقب في الدنيا ولن يعذب في الآخرة لعذره. مش ده كلام اللي هم بيقولوا يعذر بالجهل بإطلاق؟ معايا؟ تاني أعيد الكلام تاني معلش. إطلاق العذر بالجهل يجعل الجاهل أسعد حالا في الدنيا والآخرة من العالم المجتهد. يعني الجاهل يكون أحسن من شيخ الإسلام ابن تيمية ويكون أحسن من سيدنا الإمام الشافعي. إزاي؟ قال لك هو وجه ذلك أن الجاهل لن يعاقب في الدنيا ولن يعذب في الآخرة لعذره اللي هو إيه؟ جاهل. أما العالم فسيعاقب في الدنيا إذا فعل ما يستوجب ذلك، وسيعذب في الآخرة على معاصيه إن لم يتب منها أو يغفرها الله له. صح كده ولا لا؟ تاني، إطلاق العذر بالجهل يجعل الجاهد أسعد حالا في الدنيا والآخرة من العالم المجتهد. ووجه ذلك أن الجاهل لن يعاقب في الدنيا ولن يعذب في الآخرة لعذره، أما العالم فسيعاقب في الدنيا إذا فعل ما يستوجب ذلك وسيعذب في الآخرة على معاصيه إن لم يتب منها أو يغفرها الله له. يبقى من أسعد حالا دلوقتي، الجهل ولا العالم؟ الجهل. نعم، ده احنا ما هم ده مش خبرك معاي. احنا بنقول إطلاق العذر بالجهل عند من قال القول ده فاسد ولا مش فاسد، فهم بيقولوا بيعذر بجهله في الدنيا والآخرة. لكن المعنى اللي أنا قلته لك اللي هو معنى العذر بالجهل أن المكلف إذا فعل محظورا شرعي فإنه لا يعاقب في الدنيا، ده عند أهل السنة. أما أهل البدعة قالوا في الدنيا وفي الآخرة. وضحت؟ طيب، ومقتضى هذا القول أن الجهل خير من العلم، وأن عدم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير للبشرية من بعثته. واضحة ولا مش واضحة دي؟ ماشي. وهذه اللوازم في غاية الفساد. وهذه اللوازم، ما هي اللوازم اللي هي ايه؟ اللي هي ان الجهل خير من العلم، وان عدم بعثة الانبياء والمرسلين خير للبشرية من بعثة الانبياء والمرسلين. وطبعا معلوم بطلان هذه اللوازم من دين الله بالضرورة، فلما بطل اللازم بطل الملزوم. معايا مشايخ كده؟ طيب اكتب آخر فاضل، ولا ترادف، ودي مهمة جدا، اعتني معلش، وهذه اللوازم في غاية الفساد فبطل الملزوم. مسألة، ولا ترادف بين الجهل والأمية. ولا ترادف بين الجهل والأمية، يعني معناها ايه؟ مش معنى ان هو أمي يبقى جاهل، واخد بالك، او يكون الأمية عذرا له في انه يكون جاهلا. لا، لا ترادف بين هذا وهذا، يعني الأمية شيء والجهل شيء تاني. يعني لا يلزم من كونه أمي ان يكون جاهلا، والأمي اللي هو ايه؟ ها، الذي لا يكتب ولا ايه ولا يقرأ. اكتب. فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فقد كان كثير من الصحابة لا يقرؤون ولا يكتبون وكانوا من أعلم الأمة بالشريعة. وكانوا من أعلم الناس بالشريعة. بعد ذلك قسم العلماء الجاهل إلى قسمين، جاهل يريد الحق ويبحث عنه ويسعى للوصول إليه، جاهل يريد الحق ويبحث عنه ويسعى للوصول إليه، فإن لم يتمكن فهو معذور، وكذلك إن لم يبحث ويسعى للوصول إليه فهو غير معذور، وهو كاذب في أنه يريد الحق. ثاني، الجاهل قسمان، جاهل يريد الحق ويسعى في الوصول إليه ويبحث عنه، طيب لم يصل إليه فهو معذور، كويس. طب وصل إليه ها وعلمه، خلاص كده ما عادش معذور بقى. طب الصنف الثاني، جاهل يريد الحق. العلماء قسموا التقسيمه ديت عليه بناء على ادعاء الرجل، قال لك انا جاهل بس عاوز اتعلم، كويس، دعواك على دماغنا، ولكن انظر الى المسالك التي سلكتها لتؤكد وتبرهن على صحه دعواك. بحث عن الحق وسعى في الوصول إليه ولم يصل له، يبقى معذور. طيب بحث عن الحق وسعى في الوصول إليه ووصل إليه، خلاص إن خالفه فهو غير معذور. طب النوع الثاني، جاهل يريد الحق، كويس، ولم يسعى إليه ولم يبحث عنه. ما هو يا خليك معايا تقسيم، لا استعجلوش، جاهل يريد الحق وجاهل لا يريد الحق، ده بالنسبة للدعاء. الجاهل اللي بيريد الحق احنا مش هنسلم لإرادته، مش طالما هو قال لك انا اريد الحق ونام مش هنسلم له. فنظرنا العلماء قالوا طيب جاهل يريد الحق نوعين اتنين، سعى اليه وبحث عنه ووصل اليه، كويس، سعى إليه وبحث عنه ولم يصل إليه، كويس. النوع الثاني، لم يسعى ولم يبحث ولم يصل إليه، غير معذور. لا ده إيه، هو بيقول أنا أريد الحق فدعواه مالها إيه، مجرد كلام كاذب في دعوة، ها نملي. جاهل يريد الحق وهو نوعان، بحث عنه وسأل وسعى إليه ولم يصل، يبقى ماله معذور. طب وصل عمل به، خلاص انتهى أمره، لم يعمل به غير معذور. النوع الثاني من الأولاني برضو، جاهل يريد الحق ولم يسعى إليه ولم يبحث عنه ولم يسلك الوسائل الموصلة إليه، ها غير معذور، وهو كاذب في ادعائه أنه يريد الحق. واضحة ولا مش واضحة؟ كاذب في ادعائه أنه يريد الحق. القسم الثاني، جاهل لا يريد الحق، جاهل لا يريد الحق، فهذا غير معذور حتى ولو لم يصل إلى العلم، فهذا غير معذور حتى ولو لم يصل إلى العلم، لأنه لا يريد الحق. هو لن يصل أصلا، معايا أخوانا كده؟ فاكرين السلم التعليمي هو ده يخلينا نسأل تاني. جاهل لا يريد الحق فهو غير معذور حتى ولو لم يصل إلى العلم. ما أنا واخد بالي من فهم نعم. ما هو هنا خليك بس معاي عذره لأنه لم يصل إلى الحق ولا لأنه لم يرد الحق؟ بس انتبه خد بالك بقى وضحط. يبقى هنا ده غير معذور عشان هو لم يصل له العلم ولا غير معذور علشان إن هو لا يريد الحق؟ ركزوا الله يبارك فيكم ركزوا كويس لأن كنت جوعتوا نوقف ونقوم ناكل عشان ما نفهمش خالص ماشي. يبقى جاهل لا يريد الحق فهو غير معذور حتى ولو لم يصل إلى العلم لأنه لا يريد الحق. يبقى عدم العذر هنا جاء من هنا من عدم إرادته للحق. طيب وتنقسم المسائل الشرعية نعم الأمران مترادفين يا شيخ أحمد. أي نعم واحد نعم أي دي إحنا قلنا جاهل لا يريد الحق هذا غير معذور لأنه لا يريد الحق. لحظه واحده غير معذور لأنه إيه لا يريد الحق. طيب لم يعلم تؤثر لا تؤثر سواء إيه لم يصل إلى العلم مش فرق مع لأن إحنا إيه نفينا عنه العذر بالجهل لأنه لا يريد الإيه الحق. جاهل لا يريد الحق فهو غير معذور حتى ولو لم يصل إلى العلم لأنه لا يريد الحق. نعم وسع وعمل ايه طيب هو يعلم انه مبتدع ام لا يعلم؟ طب خلاص لا لجد لا شيء عليه معذور معايا اخر فضل. الله يبارك لكم طولوا بالكم شويه في لان المبحث مش سهل والكلام فيه شائك فارجو تنتظروا قليلا معايا بحس زي ما قلت لكم قبل ذلك وانا عند قولي ليس فينا عالم ولا متعلم كلنا بس المسألة كلها يحسن الصوت ويحسن رفع العقيرة فأنا بتكلم بكلام بنقل لكم كلام أهل العلم إذا راق لك فبها ونعمت أشكل عليك شيء رده وإن أشكل علينا نشوف واحد كبير كويس يعني إيه نبدأ نحتكم إليه معايا أخوانا. ولكن أرجو عدم المقاطعة حتى ننتهي من البحث فاكرين بحث الأمر معروف ونهي عن المنكر نفس الحكاية بالضبط. الكلام اللي بقوله أشكل عليك في اللي فات ماشي وقفني ونعيد تاني فضل. نعم لا ده هم اثنين ولكن الاول انقسم. نعم اسمعني اسمعني جاء الاول جاء يريد الحق ويسعى للوصول اليه ويبحث عنه فان لم يتمكن وهو معذور وكذلك الا يبحث عنه. الثالث جاء يريد الحق ولم يسعى اليه ولم يبحث عنه كويس ما ده كده دلوقتي انت نوع واحد بس اذمنا نوعين يعني جاهل يريد الحق ينقسم الى قسمين جاهل لا يريد الحق يبقى هم قسمين زي ما هم. لحظة واحدة يا اخوان الكلام منصوص عندي على بعضه مفيش في التقسيمات دي فاحنا بنقسم ليتضح الامر ولكن ده كلام بعض اهل العلم جابوه كده مسطور كله في صفحة واحدة فاحنا بنقسمه نعيد تاني. الجاهل ينقسم باعتبار إرادته للعلم وعدمها إلى قسمين. صح كده؟ هو بقى جاهل يريد الحق وجاهل لا يريد الحق. القسم الأول، جاهل يريد الحق ينقسم إلى قسمين. كويس كده؟ جاهل يريد الحق وسعى إليه وسأل عنه وبحث وسلك المسائل الموصلة إليه ولم يتمكن، معذور. مظبوط كده؟ النوع الثاني، جاهل يريد الحق لم يسأل عنه ولم يبحث ولم يسلك الوسائل الموصلة إليه، واخد بالك، ولم يصل إلى العلم، غير معذور، مع أنه بيقول إيه؟ أنا أريد الحق وهو كاذب فيما ادعاه. واضحة كده؟ القسم الثاني، جاهل لا يريد الحق ابتداء. قلنا له أنت جاهل، قال ما أنا عارف. طب اتعلم، قال لك مش عاوز اتعلم. طب الجامع جنبك، قال لك بسد وداني لما تيجي تعملوا الدرس. يبقى ده يريد الحق ولا لا يريده؟ لا يريده، خلاص، غير معذور. طب غير معذور لأن العلم لم يصله ولا لأنه لم يريد الحق ابتداء؟ دي اللي عاوزة توصلها بقى، لأنه إيه؟ لم يريد الحق إيه؟ ابتداء. واضحة؟ اتفضل. لا، ما هو الضوابط وإزاي نقول ده هو التمكن من طلب العلم ولم يسعى يبقى غير معذور، دي هتيجي دلوقتي معايا يا أخوانا. بس خد بس الأصول الأول والباقي كله سهل. اتفضل. شكرا. ستأتي وأقولها قبل أن تذهب مني. فإن قال قائل بناء على أن طلب العلم يعاقب الإنسان عليه على عدم العمل به، فهو إيه؟ لن يتعلم حتى لا يتحمل المسؤولية. طب ما هو كده يريد الحق أم لا يريده؟ خلاص، يبقى غير معذور، غير معذور. هو السبب فيه زي ما احنا قلنا. معايا يا اخوانا كده؟ ها، أعيد تاني الكلام ده، مش عايزين نستعجل بحيث تفهم البحث كويس، لأن هتحتاجه قريب خالص، كلها أسبوعين وتحتاج الكلام ده كله. فعاوزين بقى إيه؟ رسوخ في الطلب وإتقان في المادة العلمية. معايا مشايخ؟ نكمل كلام. تنقسم المسائل العلمية الشرعية. ماشي خلاص، ماشي. طب والعلمية ما تمشيش من خلال السياق؟ ما ينفعش تصرف العلم على العلم الشرعي. طول بالي عليكم. ماشي، طول بالي عليكم. وتنقسم المسائل الشرعية باعتبار ظهورها، باعتبار ظهورها، باعتبار ظهورها إلى أقسام أربعة. ده كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. يا مصطفى، سمعت راسك ده الشيخ أحمد. وتنقسم المسائل الشرعية باعتبار ظهورها إلى أقسام أربعة. الأول، ما لا يعذر فيه بالجهل، وهي الأمور الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة. ما لا يعذر فيه بالجهل، وهي الأمور الظاهرة المعلومة من دين الله بالضرورة، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان. وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان. القسم الثاني، ما يعذر فيه بالجهل، وهي المسائل الخفية التي اختلف فيها ولم يجمع عليها. وهي المسائل الخفية التي اختلف فيها ولم يجمع عليها. القسم الثالث ما يعذر فيه بعد إعلامه بحكم الله. ما يعذر فيه بعد إعلامه بحكم الله فيه ولكن تعرض فيه شبهة أو سوء فهم فيعذر. ما يعذر فيه بعد إعلامه بحكم الله فيه ولكن تعرض فيه شبهة أو سوء فهم، يعني عذرنا بالجهل بعد أن أعلمناه بالحكم. طب عذرناه ليه؟ جات له إيه؟ شبهة أو سوء فهم، طرقت عليه شبهة، اختل عنده الأمر، أو فهم فهما غير سديد لنص من النصوص، يبقى معذور. الحالة الرابعة المسائل الاجتهادية، التي ليس فيها نص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فهذه يعذر فيها كل مجتهد باجتهاده، كل مجتهد باجتهاده. لحد الحال دلوقتي الامور كويسه ولا في اشكال؟ ها مسائل اجتهاديه، لا خلي الامثله تيجي بعدين معايا. مسائل اجتهاديه ليس فيها نص قطعي الثبوت او قطعي الدلاله، يبقى الدلاله فيها ايه؟ محتمله. في الحاله ديت الحق واحد ام يتعدد؟ حق كويس. يبقى العالم نظرا لأن الدلالة غير قطعية يبقى الدلالة محتملة. الدلالة إيه؟ محتملة، دي أو دي. فكل واحد من العلماء وجه احتمالية الدلالة في وجه غير الآخر، يبقى كل واحد فيهم إيه؟ مجتهد، له أجر وخطأه مغفور أي يعذر. أما الحق فهو إيه؟ واحد. عاوز تقول يا أحمد؟ تاني يا شيخ احمد، تاني الاول تاني كده. ايوه ما هو دي الضابط، ما دي اللي هنقولها بقى. ما زي ما قلت لكم ايه، هيجي لنا دلوقتي ضابط التمكن في طلب العلم وعدم التمكن. يعني واحد عندنا عمل معصيه واخد بالك، فرفع امره الى السلطان، كويس؟ أصل دايما التطبيق العملي بيختلف. واحد عمل معصية ورفع أمره للسلطان، فالسلطان بيقول له عملت؟ قال له إيه وعملت؟ جاهل ولا تعلم؟ قال له والله أجهل. طيب لما لم تتعلم؟ خليكم معايا مشايخ، لما لم تتعلم؟ تعلمتش ليه؟ قال له والله مش فاضي. يقوم السلطان يرسل التحريات، التحريات السلفية، ماشي؟ شوفوا لنا يا اخواننا الراجل ده وضعه ايه بالظبط، لما لم يطلب العلم ولما لم يتعلم؟ التحريات جابت قالوا الراجل ده هوت شغال مدير عام، بيروح كل يوم الشغل 10 دقايق يمضي بالقلم الاخضر ويرجع، وبيته حوالين بيته 7 مساجد لاهل السلف الاقحاح، والعلوم الشرعية تدرس ليل نهار، وهناك اكل وشرب وكل حاجه. قال طب ما بتروحش ليه؟ قال لك ازاي انا مدير عام اروح اقعد في الجامع واطلب علم؟ يبقى هنا ماله؟ لا يعذر. واضح يا شيخ احمد؟ ده انا بضرب لك مثال ان مساله ضابط التمكن وعدمه بتختلف. نعم لا، واحد سؤال عن مساله الخروج قال لك متوقف للبحث، هو مين انت؟ ده ما يقولهاش الا الشافعي. توقف البحث بقول لك اجماع منعقد، تقول لي متوقف؟ لا ها لا، اصل الحق الكلام ده لو المساله فيها خلاف يقول لك والله سيبني بقى ما تحرى المساله وبعدين مش كده وبس. هل هو عنده اليه للنظر في الادله؟ ما هو من الذي يحكم بين اختلاف الفقهاء؟ فقيه. يعني مثلا يقول لك المحققين الشيخ الاسلام ابن تيميه عنده آلية يقول لك الدلالة هنا خطأ والدلالة هنا صحيح. أما صبي لسه يحبو في طلب علم بقاله 20-30 سنة بيطلب مينفعش، فلا بد أن نراعي هذا جيدا. يقول لك أنا متوقف في مسألة فيها إجماع، مسألة متقدة، هذا صاحب هوى وليس طالب حق. نعم لا يا أخي الفضل، الأمر غير مشتبه إلا على صاحب الهوى، أما الأمر واضح جلي. نعم اللي هي ما يعذر فيه بعد إعلامه بحكم الله فيه ولكن تعرض فيه شبهة أو سوء فهم. شبهة ما هيجينا دلوقتي في المبحث ده، هل يا ترى العبرة بإقامة الحجة أو بفهم الحجة؟ واخد بالك؟ يعني أنت بتتناقش مع واحد عمال تجيب له أدلة أدلة هو مش فاهم حاجة خالص، وانت قلت خلاص كده اقيمت عليه الحجه يلا اخوانا اقتلوه، هل العبره بوصول الحجه او بفهم الحجه؟ المبحث كبير يا مشايخ، المبحث كبير، فارجو الا تتعجلوا فيه، رجاء الله يبارك فيكم، لان المبحث دهوت من اعمده اهل السنه والجماعه في العذر وعدم العذر. ماشي يا اخوانا كده وضحت؟ اكتب قاعده عامه. الحكم الذي يترتب على سبب وقع، الحكم الذي يترتب على سبب وقع لا يتحقق إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. الحكم الذي يترتب على سبب وقع لا يتحقق إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نقف عند هذا الحد ونشرح هذه القاعدة في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.